إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. إخراج دكتور محمد لطفي. يا ليلى، يا ليلى، انت فين؟ ليلى احنا تأخرنا خالص. ايوه يا سعيد، ايوه، خلاص انا قربت اخلص اهو، خلاص خلصت. يا ساتر، المبيد الحشري ده باشا كان هيخنقني يا اخي. سلامتك يا حبيبتي، سلامتك. بس على فكرة انا نبهتك ان مبيد قوي جدا. أوه. ايه ده؟ ايه؟ انت مش لابسه جوانتي؟ مش لاقياه، وبعدين ما حبيتش اضيع وقت. ده تهريج يا ليلى، المبيد ده قوي جدا. أوه. ده لو وصل معدتك ممكن لا قدر الله يموتك. روح اغسل ايديك بسرعة، يلا. ريحته بشعة، ده انا ايديا اتغرقت منه. هروح اغسل ايدي اهو بسرعة. الله يخليكي، عشان انا موديك المنطق، هنعدي على بعض العملاء ليا فلوس عندهم. فلوس؟ لا لا لا، ده يبقى النهاردة ليا عندك هدية. ماشي يا ست، ماشي، لو حصلت الفلوس ليك هدية. بس خلصي خلص، الله يخليك انا اتأخرت. يوه، المية مقطوعة يا سعيد في الحمام، وريحة المبيد صعبة، مش قادرة استحمل جوه كتير. وانا مش قلتلك ان شركة المية قالت انها هتقطع المية كام ساعة النهاردة؟ نسيت يا سعيد، نسيت. اتصرف بقى، اتخنق في الحمام. طب اخرجي من الحمام بسرعة وتعالي المطبخ. طيب حاضر. يا لهوي، يعني حنفيت المطبخ هلاقي فيها مية؟ لا طبعا مش هتلاقي، انا هجيب ازازة مية من التلاجة واغسلك ايديك بيها. طيب ايه ده؟ احنا لسه عندنا جاتوه؟ معقولة؟ مش حرام عليكي نسيبه ينشف ويبوظ؟ ولادك بيطلبوا الحاجة ويسيبوها. خلاص اخدها معايا الماما بقى وانا نازلة. انا بقى هاكل حتة. لا لا لا لا، حرام عليك، السكر يا سعيد، انت ناسي ولا ايه؟ لا مش ناسي، بس انا نمت من غير عشاء وما اكلتش حلويات من مدة، وبعد ما اوصلك هاخد الانسولين. طب حتة واحدة بس يا سعيد والنبي ما تكتر. حاضر، انا جاهزة اهو، يلا بينا. خلص القهوة ونمشي على طول. او النبي يا سعيد، ابقى اقفل حنفية الحمام لحسن انا شكلي سبتها مفتوحة، والمية لو جت هتغرق الشقة. ودي حاجة تفوتني برضو، انا خفت حلاوة الجاتو تنسينا اقفلها، رحت قفلتها قبل ما ابدأ اكل الجاتو. بص يا ليلى، احنا هنعدي على الاستاذ خالد، انا ليا عنده 450,000 جنيه، وبعدين هنعدي على الاستاذ طارق، ليا عنده برضو 290,000 جنيه، وبعدين نعدي على مدام سوسن، انا ليا عندها 330,000 جنيه. ايه كل المشاوير دي يا سعيد؟ طب يعني انت هتلحق توديني الماما النهارده، ولا بقول لك ايه، شكلك هتوديني بكره؟ لا لا لا، بكره ايه، 10 دقايق بالكتير، عند كل واحد اسلمه شيكو واخد فلوسي واجي لك حالا. وهتسيبني في العربيه لوحدي كل ده؟ شويه صغيرين جدا يا ليلى، لو حصلت الفلوس دي انا هجيب لك الخاتم الالماس اللي انت نفسك فيه. بجد يا سعيد؟ ربنا ما يحرمني منك ابدا. ودينا يا ستي وصلنا لشركه خالد. بقول لك ايه، هات الشنطه اللي على الكنبه دي. ايوه، 10 دقايق يا حبيبتي واكون قدامك. انت اكيد حماتك بتحبك يا سعيد بيه. هي فعلا بتحبني يا استاذ خالد، لانها لما بتسلفني فلوس برجعها على طول. طول عمرك دغري دغري قوي يا سعيد بيه. يا ريت بقى النهارده يا استاذ خالد يعني تبقى انت كمان دغري وتسدد لي الشيك ده. والله الظروف صعبة جدا اليومين دول، وحركة البيع كانت مش قد كده. أنا عندي التزامات يا أستاذ خالد ولازم أسددها، الموردين بتوع ليهم شيكات ومواعيدها قربت. سيبك بقى من كل الكلام اللي بتقوله ده، قولي بقى، تحب تشرب ايه في الاول وبعدين نبقى نكمل كلامنا على راحتنا؟ معلش خليها مره تانية عشان المدام في العربيه وانا وهي مستعجلين الحقيقه. طيب اديني 5 دقايق هروح للمدير المالي اشوف السيوله اخبارها ايه. خد لك حته بسبوسه بالقشطه هتعجبك قوي. يا عم ما تكلمه في التليفون الداخلي او اطلبه على الموبايل. السنترال الداخلي فيه مشكله واحنا دور ارضي والشبكه عندنا بعافيه شويه. الشبكه اللي بعافيه برضو ولا بتوفر زي عادتك؟ ابدا والله ابدا، ده زمن التوفير راح من زمان. هبعت لك فنجان قهوه مظبوط تشربه مع حته البسبوسه عشان تتكيف. بس بسرعه ما تاخرش، المدام في العربيه. انت جايب القهوه بنفسك يا سيدي؟ تسلم ايدك. هو انا يجيني اعز منك يا سعيد باشا؟ معلش بقى انا اكلت حتتين بسبوسه بالقشطه بصراحه طعمها حلو قوي. الف هنا وشفا مطرح ما تسري تمري. خد الحته دي كمان، دي بالسمن البلدي. لا لا لا لا كفايه كده احسن السكر يعلى عليا. المهم عملت ايه في السيوله؟ للاسف المدير المالي مش موجود، واول ما يرجع هكلمك ونشوف ايه اللي هيتم. خالد ما تخليناش نزعل من بعض، ما عاد الشيك حل وانا محتاج فلوس. ربنا ما يجيب زعل يا سعيد بيه، واكيد على الظهر هتتحل لوحدها ان شاء الله، بس قول يا رب. طيب الشغل شغل وما فيناش من زعل. ربنا ما يجيب زعل، وعلى الظهر كله هيكون انتهى ان شاء الله، ومش هعز عليك ابدا اي حاجه. اتأخرت عليا يا سعيد. معلش يا حبيبتي، أصله أصر إني أشرب قهوة وأكلني حتة بسبوسة بالقشطة. بسبوسة بالقشطة؟ يا أخي حرام عليك، حرام عليك، والسكر أنت مفيش فايدة فيه خالص. معلش يا حبيبتي بقى، وربنا يسترها إن شاء الله. وعلى كده خدت فلوسك؟ قال على الظهر إن شاء الله هيبعتها لي على المكتب. طب يا رب يصدق معاك. بقولك إيه؟ إحنا وصلنا لشركة طارق. 10 دقايق يا حبيبتي، انا مش هتاخر عليك. عشان خاطري يا سعيد بلاش تاكل او تشرب حاجه، ابوس ايدك. حاضر حبيبتي، حاضر. زياره سعيده يا سعيد بيه، دي اول مره تشرفني في مكتبي. فعلا دي اول مره، لان ده اول تعامل بيننا. تمام، تشرب ايه يا سعيد بيه؟ لا شكرا انا مش هقدر، اصل انا مستعجل وكمان المدام مستنياني في العربيه. الشيك ميعاده يا استاذ طارق النهارده. والله العظيم ومليك علي حلفان، انا لسه خسران في صفقه سماد اكتر من 100,000 جنيه. بس بتكسب من المبيد بتاعي. انا عايز فلوس يا طارق، انا عليا التزامات كتير. اقول لك ايه، انا عارف انك بتحب الحلويات، وعندي كنافه بالقشطه تحفه، تفضل طبق الكنافه ده وادعي لي. ايه يا طارق، انت هتضحك عليا بالكنافه ولا ايه؟ ابدا والله، انا لما زرتك في مكتبك اكلت عندك كنافه بالقشطه حلاوتها لسه في بقي لحد دلوقتي. معلش انت عارف يعني اصلا انا عندي السكر ولخبطت كتير النهارده. من فضلك هو الحمام فين؟ على يمينك على طول. السكر مبهدلني بس هو زي الصاحب الرزل لازم استحمله، مش كده برضو يا طارق؟ مقبولة منك يا سعيد بيه. طيب بلاش الكنافة وحشيل الطبق من قدامك، احنا يهمنا صحتك. لا لا انا يعني مش تعبان للدرجة دي، سيب الطبق سيب الطبق، ولو سمحت طلع فلوس الشيك من خزنتك يا طارق. عندي هنا 20,000 جنيه، خدهم وبعد الظهر فلوسي هتجيلي، وبعت لك المبلغ كله ان شاء الله. ياه طعمها غريب قوي بس حلو. اصلها كنافه سوري، الناس دي اساتذه حلويات. المهم انا هاخد فلوسي كامله، يبقى ابعتها لي على المكتب وبلاش نخسر بعض يا طارق. اعتبر الموضوع منتهي وان شاء الله خير. معلش يا حبيبتي معلش، خلاص مشوار واحد بس وهوديك لمامتك. سعيد اوعى تكون شربت حاجه ولا كلت حاجه، حكيم انا عارفاك. لا هو جاب لي كنافه بالقشطه بس انا رفضتها باصرار، وانت عارفاني بقى انا لما باصر على حاجه يعني. انا عارفاك. أيوة. يا اخويا عارفاك. بقول لك ايه سعيد؟ نعم. امسح حته الكنافه من على القميص، حكيم انا بتعب قوي في الغسيل يا حبيبي. انا عارف انك بتتعبي بس على فكره كان طعمها غريب قوي وانا ما اكلتش منها كتير. بقول لك يا حبيبي انت حر في نفسك. طب خلاص اهدي بس على اهدي. وأخيرا وصلنا عند مدام سوسن وآخر آخر عشر دقايق يا حبيبتي. حفظاها حفظاها يا سعيد، ما تتأخرش يا سعيد زي كل مرة. وأرجوك يا حبيبي بلاش تأكل عندها أي حاجة حلوة. أهلا أهلا، منور يا سعيد بيه. من غير ما نضيع وقت، الشيك معاده النهاردة وأنا عايز الفلوس حالا. حقك طبعا يا سعيد بيه، بس اتفضل. طيب نشرب حاجة الأول. أنا تعبان شوية، أكلت حلبات كتير وحاسس أن السكر يعني عالي عليا قوي. لو سمحت الفلوس عشان المدام قاعدة في العربية. حالا حالا أنا هكلم المحاسب يجيب الفلوس اللي عنده، بس برضو لازم حضرتك تشرب حاجة ساقعة. معلش أنا مش هقدر أشرب حاجة. ألو أستاذ شوقي، إحنا عندنا سيولة في الشركة قد إيه؟ طب أرجوك ما تتأخرش. أيوة ما تتأخرش في الرد علي، ثواني وهحضر الفلوس اللي في الشركة. طب خلاص بقى، طالما فيها استنى يعني، اطلبي لي الحاجة الساقعة. أطلبها منين؟ دي في التلاجة الصغيرة اللي جنبي. اتفضل. ياه، هو لسه في حد بيجيب حاجة ساقعة إزاز؟ بصراحة أنا بحب أشوف الحاجة الساقعة اللي جوه الإزازة. تمام، هو حضرتك بتدور على إيه مدام سوسن؟ بدور على الفتاحة كانت هنا. أيوة أيوة، ده أنا حطيتها في المعمل. لحظة واحدة. حد يعمل في مكتبه معمل؟ حضرتك عارف بقى أني كيميائية زيك، وده شغلي وهوايتي. اتفضل يا دكتور سعيد. شكرا يا دكتورة ليلى، أرجوكي استعجلينا الفلوس، المدام خلاص زهقت من الانتظار. أيوة إزاي كده يا أستاذ شوقي؟ طيب خلاص مع السلامة. خير يا مدام سوسن. معلش يا سعيد بيه، اديني فرصة بس النهاردة، وبكرة الفلوس هتكون عندك. طب لو سمحتي يا ريت بكرة مش أكتر، عشان ما نزعلش من بعض. بكرة كل حاجة هتنتهي وحيوصل لك حقك. للأسف يا ليلى المشاوير كلها راحت على الفاضي. يلا بينا بقى على مامتك. بذمتك يا سعيد أكلت إيه المرة دي؟ بصراحة ما أكلتش، لكن أنا شربت حاجة ساعة وجعت لبطني جدا. صدقني ما فيش فايدة فيك، في ساعة ونص أكلت مرتين، وأكل يعلي السكر لوحده كده. مش خايف على نفسك يا سعيد؟ خلاص، بس خاف على مستقبل العيال. خير يا أنسة علا، قلقتيني في التليفون. ايه سعيد بيه عايزني ليه؟ مش عارفة يا أستاذ عفيفي، بس هو شايط كده وعلى آخره، وناويلك على نية وحشة قوي. انت عملت ايه؟ وهو اللي زينا بيعمل ايه يعني؟ على العموم ربنا يسترها يا رب. الحمد لله على السلامة يا فندم. ايه اللخبطة اللي في الحسابات دي يا عفيفي؟ لخبطة ايه يا فندم؟ ده تقرير المراجعة بيقول ان الخزنة فيها عجز 120,000 جنيه، وده اهمال وانا مش هسمح بيه ابدا. اكيد يا فندم فيه غلط، بس مش من عندي. انا هراجع مع مكتب المراجعة واعرف الغلط فين. قدامك 24 ساعة بس، يا يجي لي تقرير تاني من مكتب المراجعة ان الخزنة سليمة، يا اما هبلغ النيابة. هي وصلت للنيابة يا فندم؟ انا بقالي 12 سنة في الشركة، عمري ما نقص عندي 10 جنيه. اكيد في غلط. احسن لك ما يكونش في غلط، لاني إيه؟ انا مش هرحمك يا عفيفي. ايه ايه سلامتك يا فندم. اجيب دكتور؟ لا، هتحط حقنة الانسولين من التلاجة بسرعة واديها لي. طب فين السرنجة يا فندم؟ علا اللي شايلاهم، اسألها بسرعة يا عفيفي بسرعة. انا بموت يا عفيفي. يا نسا علا يا نسا علا. ايوة يا استاذ عفيفي. خير؟ ايه ده، ماله سعيد بيه؟ ايه اللي حصل؟ واضح انه السكر عالي. فين السرنجة علشان اديله الحقنة؟ انا بشيلهم في الدرج ده. ايه ده، واضح انهم خلصوا، بس في واحدة عندي برا، انا هروح اجيبها. وجبت السرنجة ورجعت لقيت سعيد بميت، واستاذ عفيفي كان واقف جنبه وفي ايده سرنجة. انت قلت انك دورت في مكتب المجنى عليه على سرنجة وما لقيتيش. عفيفي جاب السرنجة منين؟ ما اعرفش يا فندم. هو كان في خلاف بين المجني عليه واستاذ عفيفي؟ انا سمعت المرحوم بيقول له انه عنده عجز في الخزنه 120,000 جنيه وانه هيبلغ النيابه عنه. وايه كان رد استاذ عفيفي على الاتهام ده؟ انا الحقيقه ما سمعتش يا فندم. استاذ عفيفي انت جبت السرنجه من فين؟ المرحوم الله يرحمه هو اللي شاور لي على مكانها في المكتبه لما انسى علا خرجت تدور في مكتبها. ايه الازايز اللي فوق التلاجه دي يا استاذ عفيفي؟ دي ازايز خامات من اللي بنصنع منها المبيد الحشري يا فندم. هي سامة؟ ايوه يا فندم، ممكن تقتل الانسان في اقل من 10 دقايق لو دخل معدته 3 نقط منها. طب هي محطوطه هنا ليه؟ سعيد بيه كان كيميائي وكان بيحلل العينات اللي بتيجي من الموردين بنفسه. الإزازة دي غطاها مش مقفول كويس، مش كده يا أستاذ عفيفي؟ تمام يا فندم، يمكن المرحوم كان بيشتغل عليها، الله يرحمه كان بيحب شغله. علا بتقول إن سعيد بيه اتهمك باختلاس 120,000 جنيه، إيه صحة الكلام ده؟ الكلام ده مش صحيح بالمرة، لأن تقرير مكتب المراجعة فيه خطأ وأنا هصوبه معهم. هو ده كل اللي حصل يا فندم، وبعد كده نزلني عند بيت ماما ومشي وقال لي بوسي لي الولاد. مدام ليلى، انت رشيت البيت ليه النهاردة؟ انا متعودة عند دخلة كل صيف ارش الشقة كلها. استاذ خالد، ايه علاقتك بالمجني عليه؟ ده كان صديقي يا فندم، وكنت عميل عنده وكان في شغل بينا كتير. انتوا اتخانقتوا مع بعض اخر مره شفته؟ ابدا ابدا، ده طلب فلوس بضاعه اشتريتها منه وطلبت التاجيل للظهر لان المدير المالي ما كانش موجود في الشركه. وعشان التاجيل اتخانقتوا سوا؟ لا يا فندم، ما حصلش، انا جبت له القهوه بنفسي واكل حته بسبوسه بالقشطه وضحكنا وبعديها مشي بدون زعل خالص بينا. انت متعود تجيب القهوه لضيوفك؟ لا يا فندم، انا طلبتها ورحت للمدير المالي ما لقيتهوش، وانا راجع يا فندم قابلت العامل داخل بيها اخدتها منه. استاذ طارق، ايه علاقتك بالمجني عليه؟ كان بينا شغل، كنت بشتري منه مبيدات حشرية من انتاج مصنعه. انت اتخانقت معاه وهو عندك؟ ابدا ابدا، ما حصلش بينا حاجة، انا خسرت فلوس في صفقة وطلبت تأجيله للسداد. طيب احكي لي ايه اللي حصل بينكم؟ انا والمرحوم كيميائيين زي بعض، وكنت بشتري منه مبيدات، وكان بياخد رأيي في تركيبات كتير جدا، حتى تركيبة المبيد اللي كسبته الملايين انا كنت شركته بعلمي، لكن هو اللي كان بيكسب كل حاجة. طيب يا مدام سوسن، احكي لي ايه اللي حصل بينكم؟ مفيش حاجة، طلب فلوسه واتفقنا ان هبعتهم له على اخر النهار ووافق طبعا. اتخانقتوا سوا؟ لا ابدا ابدا، ده حتى شرب عندي حاجة ساقعة. تقرير المعمل الجنائي وصل يا فندم. اقرأ يا حضرة الضابط. الوفاة نتجت عن تناول مادة الدي دي تي السامة اللي تشبع الجسم منها مما أدى إلى الوفاة، وبتحليل الدم تبين وجود أنسولين. واضح إنها جريمة حير يا فندم. فعلا، بس لو فكرت كويس وركزت هتعرف مين اللي قتل سعيد. مين يا فندم؟ خالد ولا طارق ولا سوسن ولا يمكن عفيفي؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج محمود صبري. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي. تأليف أحمد السيد. إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا بيكم، وحلقة جديدة ودراما بوليسية جديدة، بنفكر مع بعض مين هو الجاني. النهاردة دراما محيرة جدا. فريق العمل اجتهد علشان يقدر يمثل لنا ويصور لنا الدراما البوليسية ديت. أحمد السيد المؤلف، دكتور محمد لطفي المخرج، سوا حسن في الإعداد، وأنا معاكم أنا وسام على الهواء مباشرة، وسام محمد وميادة الفيشاوي. الحقيقة أنه فعلا دراما النهاردة محيرة. مين اللي قتل سعيد؟ يا ترى خالد ولا طارق ولا عفيف؟ زي ما بيقول المحقق انه هو مشتبه فيهم، لكن حضراتكم اكيد ليكم رأي، اكيد سمعتوا الدراما من الاول للاخر وحسيتوا مين هو الجاني. احنا عايزين اهم حاجة مين الجاني وايه الدليل الصحيح للجريمة. احنا معاكم منتظرين اتصالاتكم على تليفون البرنامج العام 257-92-303. دراما البوليسية، واحنا معاكم على الهواء وسام محمد، ميادة الفيشاوي، والمخرجة فاطمة حسن. نستقبل مكالماتكم على رقم تلفون البرنامج العام 257-92-303، في انتظاركم. معنا اول اتصال. مساء الخير. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، اتعرف بحضرتك. ازي حضرتك؟ اهلا بيك، اتعرف بيك. معك سعد محمود احمد بغداد. اهلا بيك يا استاذ سعد. مين الجاني النهارده؟ عفيف يا فندم. وايه دليلك؟ الدليل ان هو شغال معاه في المكتب ويعرف ان هو كيميائي، عايز يلبس الجريمه السوداء. انت شايف كده يعني؟ طيب هو عارف السرنجات، هو بدل السرنجات بدلها هو. طب تابعنا لاخر الحلقه. انا بشكر حضرتك، مع السلامه. مساء الخير. الو، مساء الخير، معنا اتصال. ايوه محمد، اهلا بيك، نتعرف بحضرتك. محمد نوير. اهلا بيك يا استاذ محمد. مين الجاني النهارده؟ يعني انا شايف ان هو هو مات عن طريق السم اللي وصل معدته لما هو دخل مراته لما دخلت الحمام عشان تغسل ايديها لما من المبيد ومسكت الحنفيه، وهو دخل بعدها يقفل الحنفيه وبعد كده راح كل قطعه الجاتو، فالسم وصل له عن طريق ان هو من الحنفيه، يعني من الاثار بتاعه السم اللي كانت في الحنفيه. طيب تابعني لاخر الحلقه، انا بشكرك. انا شكرا. مساء الخير. النور. اهلا بيك، نتعرف بحضرتك. اقبال عبد العال محمد. اهلا بيك يا استاذه. قولي لي مين الجاني النهارده؟ انا النهارده من وجهه نظري اللي مفيش جاني النهارده، هو سعيد لما المدام بتاعته رشت الشقه ودخلت تغسل ايديها لقيت الماء مقطوع، فمسكت الحنفيه بايديها فايديها كان فيها المبيد، فطبعا هو بعد ما خرجت قالت له ما تنساش تقفل الحنفيه، قال انا قفلتها قبل ما اكل حته الجاتو، فايديه جه فيها المبيد، فطبعا اكل الجاتو واكل البسبوسه واكل ده كله وهو ما كانش غسل ايده، فمن هنا دخل له السم في جسمه. طيب تابعين الاخر الحنان، بشكر حضرتك. شكرا. مساء الخير. النور. اهلا بيك، تعرف بحضرتك. رضوى عبد العزيز محمد محمد. اهلا بيك يا استاذ رضوى. مين الجاني النهارده؟ انا بقول عفيفي. عفيفي، وايه دليلك؟ تقرير المعمل الجنائي هو الدليل، لان تقرير المعمل الجنائي بيقول انه خد ماده الدي دي تي السامه مشبعه في جسمه، وخد اونه انسولين، وهو المبني عليه سعيد كان مصير ان هو ياخد الحقنه بتاعه الانسولين لان السكر كان عالي عليه جدا. السكرتيره راحت عشان تدور له ليلى عشان تدور له على سرنجات ما لقيتش. لما رجعت لقيت عفيفي معاه حقنه في ايده واقف بيها. معنى كده ان هو حط ماده الدي دي تي في السرنجه ومع الانسولين واداها له فمات في الحال. وده دليل ادامته. تابعيني لاخر الحاله. انا بشكرك. شكرا لحضرتك. مساء الخير. يا فندم. اهلا بيكي. تعرف بحضرتك اسمي هاجر سليمان شعبان. اهلا بيكي يا استاذه هاجر. مين الجاني النهارده؟ والله انا شايفه ان مفيش جاني النهارده. هو كانت الميه قطع عندهم وكانت الحنفيه مكان ايد مراته اكيد كان مكان ايديها كان في مكان في اثر للمبيد. فهو لما مسك مكان ايديها وقفل الحنفيه ايده بقى فيها اثر من المبيد هي كمان. فبعدها هو كل الجاتوه وراح كل الجاتوه ممكن بشوكه انما هو راح كل البسبوسه بالقشطه او كنافه بالقشطه كان بياكلها بايده مش هياكلها بالشوكه. فايده اكيد كان مكان اثرها المبيد فدخلت بطنه وطبعا مش هيموت في ساعتها بياخد وقت شويه على ما يموت. تابعيني لاخر الحلقه. انا بشكرك. شكرا يا فندم. مساء الخير. عياده. السلام عليكم. اهلا بيك. نتعرف بحضرتك. احمد محمد كامل من اسكندريه يا فندم. اهلا بيك. اسكندريه عامله ايه؟ الله يخليك. الجو جميل. لا ابدا والله الجو حر جدا. لا بس الشهر الجاي ان شاء الله يبقى افضل وافضل. يا متهيئ. قولي انت عارف بحضرتك الاول. سيادتك انا بقول نطلع عفيفي. اسم حضرتك ايه الاول؟ احمد محمد كامل. اهلا بيك يا استاذ احمد. قول لي يا استاذ احمد مين الجاني قلت؟ النهارده عفيفي. وايه دليلك؟ الدليل اللي هو عفيفي اختلت 120 الف جنيه من الخزنه. تمام سيادتك. فتعيد طبعا هدده اللي هو هيبلغ النيابه. تمام. فاثناء الموظفه ما كانت بتدور على سرنجه كان سعيد خد كان سعيد ففتح الازازه سيادتك وخد ماده اللي هي دي تي دي وده السعيد عشان خاطر طبعا ايه توصل للمعده وطبعا هنا طبعا هيحصل حاله وفاه. طيب تابعنا اخر الحلقه. انا بشكر حضرتك. ماشي يا فندم. الله يخليك. مع السلامه. سلام يا فندم. مساء الخير. الو. اهلا وسهلا. تعرف بحضرتك. امينه محمود محمد. اهلا بيكي يا استاذه امينه. قولي لي مين الجاني النهارده؟ النهارده ما فيش جاني يا فندم. وايه دليلك؟ الدليل المبيد اللي كان مكان ايد مراته ودخلت عند الحنفيه جوه حطت ايديها عليها وهم نازلين قالت له اللي هي نسيت تقفل الحنفيه دخل هو قفلها وكان المبيد على الحنفيه فميانة اتنقل لإيديه وبعد كده نتلو خرج راح يحصل ايه الفلوس بتاعته من بعض العملاء فعشان كده السم اتنقل لإيده ولما كان دخل في معدته. يعني هو عن طريق الخطأ قتل نفسه؟ ايوة يا فندم. ده دليلك. اوكي. أيوة. تابعيني لآخر الحلقة. انا بشكرك. شكرا يا فندم. مساء الخير. الو. مساء الخير. نتعرف بحضرتك. محمد جابر. اهلا بيك يا استاذ محمد. قولي مين الجاني النهارده؟ هو النهارده هو نفسه لما دخل قفل الحنفيه لما كانت المايه مقطوعه فهي كان عليها اثار المبيد الرش ولما كان يد مراته هو كان قايل لها اصلا ان هو ده مبيد قوي فهو كده يعني هو السم جاله عن طريق الحنفيه والحاجات اللي هو اكلها بقى بالقشطه وكده ممكن تكون هي اللي اخرت تأثير السم عليه. احنا بنشكرك. خليك معنا في الحلقه. اوكي يا فندم. شكرا. مساء الخير. نور. اهلا بيك، تعرف بحضرتك حماده توفيق ابراهيم. اهلا بيك يا استاذ حماده. مين الجاني يا استاذ حماده النهارده؟ ما فيش جريمه. قصدك مش جاني يعني؟ لا ما فيش جاني، هي حادثه قضاء الله وقدره. يعني السبب ان سعيد اتلوثت ايده باثار المبيد الحشري اللي مراته رشته في البيت، وهو لما دخل قفل الحنفيه اللي هي كانت فتحها. طبعا هي كان الحنفيه والمكان كله مشبع بالدي دي تي او المبيد الحشري، فايده اتلوثت لما راح للعملاء بتوعه. طبعا ايده لسه ملوثه لانه ما غسلهاش، فلما اكل الحلويات كلها دي طبعا جسمه تشبع بحاجتين اثنين. اول حاجه اللي هو ماده الدي تي تي اللي هي الحشريه المبيد الحشري. الحاجه الثانيه طبعا الحلويات دي رفعت مستوى السكر في الدم، فالانسولين اتفرز بزياده، وده اللي اثبته دليل او عفوا التقرير الطبي بالظبط كده. طبعا انا اخ الحنان بشكرك. شكرا، مع السلامه. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، تعرف بحضرتك امل كمان. اهلا بيكي يا استاذه امل. مين الجاني النهارده؟ هي سوسن. والله اعلم بقى عشان انا محتاره. طب ايه دليلك؟ الدليل اول حاجه ان هو ساعه مراته ما فتحت الحنفيه وكده وايديه لمست الحنفيه، فهو اكل بعديها بسبوسه وكنافه. وطبعا قال له ده بالسمنه البلدي وكده، فالحلويات دي بتبطئ يعني بتمنع السم ان هو يكتر في الجسم، يا دوبك بس بيعمل غسيل معده بعديها وخلاص، مش بتموته. على قد علمي يعني، الله اعلم برضه. لكن سوسن قدمت له ازازه بيبسي، فبيقول لها لحد دلوقتي لسه في حد بيقدم حاجه ساقعه في الازازه؟ قالت له اه عشان خاطر ان انا ايه اشوف البيبسي. فدخلت المعمل بتاعها وكده، فجابت لي الفتاحة. أكيد الفتاحة دي هي عملتها بأثار المبيد، هي أثار المبيد وكده. ففتحت الإزازة، فأثار المبيد جت على بق الإزازة، فهو شربها بعد كده، وهي دي اللي سببت في وفاته. طيب تابعين الأخ الحلقة. أنا بشكر حضرتك. شكرا شكرا شكرا. سلوان. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، تعرف بحضرتك. شريف سعد محمود. اهلا بيك يا استاذ شريف. اهلا بحضرتك. مين الجاني النهارده؟ هو النهارده انا بقول ما فيش جاني النهارده. وايه دليلك؟ دليل حضرتك ان هو كان المدام دخلت عشان تغسل ايديها من مكان الرش اللي رشته للشقه، فايديها طبعا جت على حنفيه، فايديها كانت مليانه دي بي تي اللي هو الماده السامه. فهو لما دخل قفل الحنفيه وطلع كان حته الجاتوه اللي كانت في الثلاجه، وطبعا ايديه لسه ملوثه قلب في الدي تي دي اللي هي الماده السامه. فدخل على طبعا ياخد الفلوس من العملاء بتوعه، فطبعا كل بسبوسه وكل كنافه وكل حاجات زي كده، فطبعا الماده دي دخلت جوه جسمه فتشبعت في الماده في السم بتاعه. وارتفاع السكر طبعا ادى الى الوفاه. تابعنا الاخ الحلال، انا بشكر حضرتك. الله يخليك، مع السلامه. مساء الخير. مساء الخير. انت عارف بحضرتك. اهلا وسهلا. مين معايا؟ الو مساء الخير. اهلا وسهلا، تعرف بحضرتك. يوسف عماد. اهلا بك يا استاذ يوسف. مين الجاني؟ الجاني هي سوسن. استاذ يوسف مين معايا؟ يوسف عماد علي. اهلا بك يا يوسف. سوسن، وايه دليلك يا يوسف؟ سوسن لان هي اللي كانت شغاله معايا في المختبر، وكنت عارفه ان السم بيموت من ثلاث نقط، فحطيت له في الحاجه الساقعه سم. طيب خليك معانا لاخر الحلقه. شكرا. شكرا شكرا. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. تعرف بحضرتك. مع حضرتك وليد سليمان. اهلا بك يا استاذ وليد. مين الجاني يا استاذ وليد؟ الجاني سوسن. وإيه دليلك؟ دليلي إن الفتحة بتاعتها كانت محطوطة في المختبر بتاع المبيدات وهي ملوصة طبعا. وفتحت بيها الإزازة وهي عارفة إن هي فيها سنة برضو. طيب خليك معنا لآخر الحلقة. ماشي. شكرا لحضرتك. نعم. مساء الخير. السلام عليكم. تعرف بحضرتك؟ صفاء حسن احمد. اهلا بك يا استاذ صفاء. مين الجاني النهارده؟ انا بقول ما فيش جاني. الجريمه ان هي زوجته لما رشت الشقه وزي ما هي متعوده كل صيف ترشها فقالت له ما تنساش تقفل الحنفيه وانت نازل. فهو لما مسك ايده بالحنفيه اختلط ماده الدي دي تي في ايده. بعد كده لما جه كل اكل الكنافه بالقشطه وكده اختلطت بالسم يعني في بقه وتوفى ومات يعني عن طريقها. طيب تابعين الاخر الحلقه. انا بشكر حضرتك. شكرا. مع السلامه. مساء الخير. قول يا فندم. اهلا وسهلا. طرب بحضرتك. مع عبد الحميد محمود من اكتوبر. اهلا بيك. قول لي مين الجاني. عفيفي يا فندم. مين يا فندم؟ عفيفي. عفيفي. وايه دليلك؟ الدليل ان قال له لما هجيب لك الخزنه اصلا 120,000 جنيه. قال لو ما جبتليش الفلوس ولا شفنا هجرود للخزنه فخاف علشان ما يجرودش الخزنه وما يعملش الخزنه ممكن يكون هو اللي واخدهم ولا اي حاجه فاداله الحقنه دي واداله حاط له فيها السن. طيب تابعنا لاخر الحلقه. انا بشكر حضرتك. العفو يا فندم. بعد الحميد محمود. شكرا. مساء الخير. السلام عليكم. تعرف بحضرتك. عليكم السلام. لطيفة بسطويسي محمد رفعت من طنطا. أهلا بحضرتك. وليه يا أستاذة مين الجاني؟ أنا بقول النهاردة ما فيش جاني وموته كان قدر الله وقدره. اللي هي برضو احنا ناخدها عبرة من الموقف ده ان مرات لما رصت الديتيتين في البيت المبيد الحسري فديت هي قعدت له اقفل الحنفية. هي طبعا ما غسلتش ايدها والحنفية متعصى من المبيد فهو ايده تعصت من المبيد الحسري اللي في الحنفية. وبعدين راح كل الحلويات واللي هي في الجاتوهات الثلاجة وسرب وكلم. المهم جسمه اتأثر من المبيد الحسري وجسمه تتبع بيه يعني. ومع ارتفاع ضغط السكر من الحاجات الحلويات اللي هو سربها وكلها دي أدت الوفاة بارتفاع نسبة الأنسولين في الدم. شكرا لحضرتك. تابعين الأخر الحلقة. ربنا يبارك فيك. مع السلامة. مساء الخير. اهلا وسهلا. تعرف بحضرتك. تغريده رمزي خليل. اهلا بيك يا استاذ تغريده. مين الجاني النهارده؟ هو النهارده ما فيش جاني. هو ايده اتلوثت من الحنفيه لما بعته قالت له ايه في الحنفيه قبل ما كانت المايه مقطوعه عنده فدوت. وبعدين بعد كده كل الحلويات كتير فهي دي ممكن تكون هي اللي عطلت مفعول السم ان هو يمشي والانسولين ارتفع من ان هو كل الحلويات كتير. شكرا لحضرتك. تابعين الاخر الحلقه. شكرا. مساء الخير. الو السلام عليكم. عليكم السلام. تعرف بحضرتك. اسلام سعيد مع حضرتك. اهلا بيك يا استاذ اسلام. قولي مين الجاني؟ هي النهارده مفيش جريمه. قضاء الله وقدر يعني. هو تناول السم او عن طريق الخطا يعني منه هو. طب ايه دليلك يعني؟ الدليل قبل نزولهم من البيت كانت المدام بتاكد عليه ان هو يقفل حنفيه الحمام اللي كانت مفتوحه في الحمام اللي هي ثابته مفتوحه. وبعدين تم نقل السم تم نقل السم عن طريق الحنفية لإيديه، وبعدين راح خرجوا من البيت وراح لبعض العملاء عشان تحصيل بعض المبالغ، وأكل عند الأستاذ طارق كنافة بالقشطة وبسبوسة بالقشطة عند الأستاذ خالد. فعن طريق الأكل ده تم نقل السم لمعدته. طيب احنا نشكرك، تابعنا الأخ الحلام. شكرا يا فندم. شكرا. مساء الخير. نور يا فندم. اهلا بيك، تعرف بحضرتك. ايهاب عمارة الليثي. اهلا بيك يا استاذ ايهاب. اهلا بحضرتك. عفيف الجاني. وايه دليلك؟ الدليل هو تقرير المعمل الجنائي اللي اثبت وجود مادتين مختلطتين في معده المجني عليه اللي هم الانسولين والدي دي تي. التصور الحادث ان عفيفي لما طلب منه القتيل انه يجيب له الحقنه الانسولين من المكتبه جابها فعلا وفتح ازازه الدي دي تي اللي هي وجدت بعد كده غطاها مفتوح، اخذ منها جزء وادى حقنه للقتيل، وبعد كده طبعا مات في ساعتها واختلطت المادتين بالنتيجة الحقن في معدته ووجدوا مع بعض في معدته. الدفع طبعا موجود اللي هو عايز يخرج من مصيره اللي هو بعد 320,000 جنيه لو كان هيتحبس، لان الثلاثه رجال اعمال ما عندهمش اي دافع انهم يتخلصوا من المجني عليه. حتى لو مات الشيكات ما زالت موجوده وهتتحصل كده وكده، مفيش اي مصلحه مباشره. كمان القتيل كان حريص جدا على انه يغسل ايد مراته في بدايه الحلقه بازازه ميه من الثلاجه، فما اعتقدش ان كنت تلوثت من الحنفيه زي معظم المستمعين ما قالوا، يعني اعتقد انها عفونات. طيب تابعنا الاخ الحلقه. انا شكرا لحضرتك. شكرا، مع السلامه. مساء الخير. نتعرف بحضرتك. هويدا عبد الحميد الجرح. مرحبا يا استاذه هويدا. مين الجاني؟ الجاني مفيش جاني النهارده اصلا. لان الاستاذ اللي كان وزوجته لما مسكت الحنفيه ده متعصى، فبعد كده رست الشقه بالمبيد، فبعد كده لما مسك الحنفيه ده متعصى وبعد كده مكلف كتلة الجوتو ايديه تأثرت بالمبيد الحسري ده، وبعد كده مرة عند صاحبه اللي هو الاستاذ كان في شركة تانية اسمه استاذ خالد، وكان من اللي عنده البسبوسة بالقشطة قال ان هي طعمها غريب. فدي كان اصلا يعني المبيد بيفضل فترة تشبع جسمه من المبيد ده، وبعد كده حصلت الوفاة. تابعينا الاخ الحل. انا بشكر حضرتك. شكرا. مساء الخير. وعليكم. عليكم السلام. تعرف بحضرتك. منى محمد دسيوني. اهلا وسهلا. قولي لي مين الجاني النهارده؟ جريمه النهارده المبيد اللي كان موجود في شقته لان المايه كانت قطعه وهو ما قدرش يجري، فهو وصل لمعدته وموته. طيب تابعينا لاخر الحلقه. ألف شكرا. مع السلامه. مساء الخير. اهلا. مساء الخير. مليكة مصطفى محب. مليكة مصطفى محب. اهلا وسهلا. قولي لنا يا استاذه مليكة مين الجاني؟ انا بقول النهارده مفيش جريمه، هو مات نتيجه خطا عمله. هي المدام كانت رشه الشقه وايديها متلوثه جدا، دخلت جاريه الحمام تغسل ايديها فعصت الحنفيه كتير من الدي جي تي. بعد كده هم خارجين قالت له الحق اقفل حنفيه الحمام لو جت الميه هتغرق الدنيا. فمسك الحنفيه قفلها كويس ونزل معاها. لما كان البسبوسه حس ان في طعم البسبوسه متغير، ده نتيجه ان ايده ملوثه، ان البسبوسه مش هتتاكل بشوكه. فلوث معدته لما شرب حاجه ساقعه عند سوسن، انتشر المبيد في جسمه. اول ما وصل البيت كان خلاص يعني دمه انتشر فيه الدي دي تي والحلويات رفعت الكوليسترول عند السكر عنده فمات وكده، ما فيش جريمه. طيب تابعين الاخر الحاله. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. We'll be right back. نستقبل آخر اتصال. مساء الخير. ألو. أهلا وسهلا. تعرف بحضرتك. نهى عبد الحي. أهلا بك. نهى عبد الحي. ما فيش جاني المرة دي. هو العملية إن هو لما مسك الحنفية مكان ما مراته رشت السم اتقل لإيده. والمعلومة إن المواد القشطة والقهوة بيبطئوا مفعول السم. فهم الاثنين دول اللي بطئوا مفعول السم لغاية ما وصل حقنة الإنسولين إداها له اللي هو الموظف اللي عنده اللي هي اتوجدت في الدم. يعني هو هنا ما فيش حد قاتل لأن هي مادة الدي تي تي من الحنفية أساسا من الرش اللي ترش في البيت. طيب تعالوا نسمع وكل مستمعينا يسمعوا الحل الصحيح وبعد كده نعمل قرعة نختار الاسم الفايز ب 500 جنيه. تعالوا نسمع الحل. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. الحاجة الوحيدة اللي بتجمع بين المشتبه فيهم إن كلهم شغالين في المبيدات الحشرية وهي اللي قتلت سعيد وكلهم كان عندهم الفرصة إنهم يقتلوه. مين منهم يكون قدر ينفذ جريمته يا فندم؟ أستاذ خالد هو اللي جاب له القهوة وكان ممكن يحط له السم وهو برا قبل ما يدخل. تمام يا فندم، خصوصا ان اخد القهوه من العامل والعامل كان على باب الاوضه اللي فيها المجني عليه. وكمان الاستاذ طارق كان عنده فرصه انه يحط السم لما المجني عليه دخل الحمام، وخصوصا انه قال ان الكنافه يعني طعمها كان غريب. كده الحيره زادت يا فندم. وكمان مدام سوسن اللي كانت حاسه انه كسب من وراء افكارها الملايين كان عندها الفرصه تحط السم في ازازه الحاجه الساقعه لما راحت تفتحها في المعمل. الموضوع بقى معقد قوي يا فندم. وكمان الاستاذ عفيفي اللي المجني عليها هدده بالنيابه لانه اتهمه بالاختلاس وهو اخر واحد كان مع المجني عليه، ولقينا ازازه ماده الدي دي تي مش مقفولة كويس. لا كده تعقدت خالص يا فندم. ولا تعقدت ولا حاجة يا حضرة الضابط، دي اتحلت ولا حد من دول خالص. ازاي يا فندم؟ اصل حضرتك ان مراته هي اللي سممته؟ لا يا حضرة الضابط، المجني عليه هو اللي قتل نفسه. ازاي يا فندم؟ لما قفل الحنفية اللي مراته فتحتها وكان في ايديها اثار للمبيد الحشري اللي اتنقل لايد الحنفية، ولما المجني عليه قفلها اتنقلت الاثار لايده اللي مسك بها الجاتوه، وبالتالي اكل السم في الجاتوه. وبكده يبقى مفيش مجرم لان مفيش جريمة اساسا. وده تصريح بدفن الجثة. كمل بقى انت اجراءاتك يا حضرة الضابط. زي ما سمعنا من المحقق انه الاستاذ سعيد قتل نفسه بنفسه وهو مش داري بالخطأ لما مسك طبعا الحنفية، ونفس الحنفية كانت موجود فيها مبيد وبعد كده راح كل الجاتوه، فطبعا اثار المبيد كانت على ايده. طبعا المستمعين النهارده اللي حلوا اللغز النهارده والدراما وكمان بالدليل الصحيح هم دلوقتي معايا واحنا بنعمل قرعة بنسحب اسم واحد والفايز ب 500 جنيه. بسم الله. مين يا ترى سعيد الحظ؟ اقبال عبد العال محمد. اقبال عبد العال محمد هي النهارده اللي فازت معانا ب 500 جنيه، حلت اللغز تمام وكمان الدليل الصحيح. ان شاء الله مزيد من التوفيق لكل مستمعينا المره الجايه، وبنشكر الاستاذ اقبال عبد العال محمد وكل المشاركين واللي حلوا الحل الصحيح. طب قبلوا تحيات احمد السيد مؤلف الدراما البوليسيه، دكتور محمد لطفي المخرج، والاعداد للسهى حسن، وسام محمد على هندسه الهواء، فاطمه حسن في الاخراج، وانا كنت معاكم ميادة الفيشاوي.